بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن. أحسن الله إليكم الشيخ، مر معنا بالفصل السابق قول ابن القيم: وحرام عليه ريحه، وأن ريحه لا يوجد من مسيرة 50,000 سنة. إيش فيه؟ ما وجدت اللفظ هذا 50,000 سنة. وش هو؟ في ريح الجنة يعني. إيش؟ في ريح الجنة. أنت قلت لي يا شيخ شوف إذا كان اللفظ هذا. وإن ريحها لا يوجد مسيرة 50,000 سنة. إيه. اللي ورد 500 و170 و40، هذه اللي وردت بالأحاديث، لكن 50,000 سنة هذه وردت في يوم القيامة. يا حل الحسن. نعم. كان سبق قلم بدل 550,000 سنة. نعم. أحسن عليكم. فصل. ثم ختم السورة بأحوالهم عند القيامة الصغرى، كما ذكر في أولها أحوالهم في القيامة الكبرى، وقسمهم إلى 3 أقسام كما قسمهم هناك إلى 3. وذكر بين يدي هذا التقسيم الاستدلال على صحته وثبوته بأنهم مربوبون مدبرون مملوكون، فوقهم رب قاهر مالك يتصرف فيهم بحسب مشيئته وإرادته، وقررهم على ذلك بما لا سبيل لهم إلى دفعه ولا إنكاره، فقال: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي وصلت الروح إلى هذا الموضع بحيث فارقت ولم تفارق، فهي برزخ بين الموت والحياة، كما أنها إذا فارقت صارت في برزخ بين الدنيا والآخرة. ملائكة الرب تعالى أقرب إلى المحتضر من حاضريه من الإنس. ملائكة الرب تعالى أقرب إلى المحتضر من حاضريه من الإنس، ولكنهم لا يبصرون بهم، فلولا تردونها إلى مكانها من البدن أيها الحاضرون إن كان الأمر كما تزعمون أنكم غير مجزيين ولا مدينين ولا مستوعبين ليوم الحساب. فإن قيل: أي ارتباط بين هذين الأمرين حتى يلازم بينهما؟ قيل: هذا من أحسن الاستدلال وأبلغه، فإنهم إما أن يقروا بأنهم مربوبون مملوكون، عبيد لمالك قادر متصرف فيهم، قادر قاهر آمر ناه، أو لا يقرون بذلك، فإن أقروا به لزمهم القيام بحقه عليهم وشكره وتعظيمه وإجلاله، وألا يجعلوا له ندا ولا شريكا. وهذا هو الذي جاءهم به رسوله ونزل عليه به كتابه. وإن أنكروا ذلك وقالوا إنهم ليسوا بعبيد ولا مملوكين ولا مربوبين، وأن الأمر إليهم يردون الأرواح إلى مقارها إذا بلغت الحلقوم، فإن المتصرف في نفسه الحاكم على روحه لا يمتنع منه ذلك، بخلاف المحكوم عليه المتصرف فيه غير المدبر له، سواء الذي هو عبد مملوك من جميع الجهات. وهذا الاستدلال لا محيد عنه ولا مدفع له، ومن أعطاه حقه من التقرير والبيان انتفع به غاية النفع، وانقاد لأجله للعبودية وأذعن، ولم يسعه غير التسليم للربوبية والإلهية والإقرار بالعبودية. ولله ما أحسن جزالة هذه الألفاظ وفصاحتها وبلوغها أقصى مراتب البلاغة والفصاحة والاختصار التام ونداءها إلى معناها من أقرب مكان، واشتمالها على التوبيخ والتقرير والإلزام، ودلائل الربوبية والتوحيد والبعث، وفصل النزاع في معرفة الروح وأنها تصعد وتنزل وتنتقل من مكان إلى مكان،

بما جعله كأنه رأي العين لمن آمن بالله ورسوله، فقال: إن هذا لهو حق اليقين، فرفع شأنه عن درجة الظن والعلم إلى اليقين، وعن درجة اليقين إلى حقه، ثم أمره أن ينزه اسمه تبارك وتعالى عما لا يليق به، وتنزيه الاسم متضمن لتنزيه المسمى عما يقوله الكاذبون والجاحدون. فصل. حسبك يا سلام محمد. حكم الجديرة بالإله. ها؟ حكم الجديرة بالإله. إيش؟ ابن رجب. حكم الجديرة بالإله. كتاب عبد الرحمن. عند عبد الرحمن. نعم. نعم يا عبد الرحمن. سماري.